بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري هل جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسكت أكفانه وهو لا يدري، وكم من أطفال ارتجى من طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أيها الأخوة المؤمنون، عود كريم إلى مائدة القرآن الكريم، ونعيش مع تكريم روح كريمة فاضت إلى رب كريم. يطيب الآن الاستماع إلى فضيلة القارئ الشيخ زكريا صابر ياسين، قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة دندير، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه والشمس والقمر رأيتهم لي

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع وإنا له لحافظون ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا أرسله معنا قالوا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب عصبة إنا إذا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا من كاذب بدم الكاذب وجاء فصبر الجميل فصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه وقالت الذي اشتريه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه. Thank you. أكرمي مسوي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا والله غالب على أمره والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حاضر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر وكذلك نجزي المحسنين

وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت وهم بها لولا أذئ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد وألف يا سيدك لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصار لقد إن كان قميصك قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وقطعن أيديهن